أحصروا بسبب المرض أو العدو أو القوانين غيرها. المهم أنهم أحصروا أي منعوا من دخول مكة. ماذا عليهم؟ عليهم هدي. طيب فمن لم يجد؟ قال المؤلف يصوم 10 أيام. بعض أهل العلم يرى أنه ما في دليل أن يصوم 10 أيام، لأن الله تبارك وتعالى قال فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولم يقل إيش فمن لم يجد صام 10 أيام، ما ذكرها. فقالوا إذن ليس فيها شو اسمه صيام، وإنما اللي معه هدي يذبح، اللي ما معه هدي إذا صار عنده هدي يذبح، لكن ما فيها إيش ما فيها صيام. طيب